اتفقنا يوم اللي بعدنا احترقنا وافترقنا وكان الليل كان الليل حضنه سرقنا وافترقنا يوم اللي بعدنا احترقنا وافترقنا وكان الليل كان الليل حضنه سرقنا بس الغرام فينا بقي مطرح ما كنا نلتقي رجعنا بالصدف مرقنا شواعي فينا الهوى رجعنا سرقنا.